نجيب على الأسئلة التي سبق إرسالها بقدر ما يسمح الوقت. يا العشاء ولا جاهز؟ طيب نجيب على بعض الأسئلة والبقية نرحلها إلى وقت آخر. يقول هذا الأخ: هل معجزات الأنبياء من الآيات الكونية أو الشرعية أو غير ذلك؟ معجزات الأنبياء تارة تكون شرعية كإنزال القرآن والتوراة والإنجيل، وتارة تكون كونية كفلق البحر وشق القمر لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الآيات العظيمة الأوفق ألا تسمى معجزات، فإن لفظ الإعجاز لفظ حادث جار على أصول المعتزلة في الخارق للعادة الذي خرجوا عليه المعجزة والكرامة وغير ذلك على ما بينه ابن تيمية في كتاب النبوات، فالأوفق تسميتها بدلائل النبوة أو أعلام النبوة. هذا الأخ يقول: ما قولكم في من يرى من أهل اللغة أن المجيء لما لا يسبقه انتظار والإتيان لما يسبقه انتظار؟ هذا الذي قاله بعض أهل اللغة حسن لولا وقوع صدق استعمال الفعل مع ربنا سبحانه وتعالى تارة بالإتيان وتارة بالمجيء، وتوارد الفعلين على محل واحد يدل على أن هذا المعنى لا يتأتى التسليم به، لأنه إذا استعمل مع الله سبحانه وتعالى المجيء واستعمل معه الانتظار لم يحسن حينئذ أن يكون بمعنى لما لا يسبقه انتظار في المجيء ولا لما يسبقه انتظار في الإتيان، ولكن يقال هو ورود مختلف الرتب، فتارة كان ورودا مجردا فسمي مجيئا، فلما اشتد سمي إتيانا على ما سبق بيان معناه في التفريق بين الفرق والمجيء بين المجيء والإتيان. وابن مالك رحمه الله كثير من المسائل النحوية ردها بالنظر إلى تصرف الفعل أو الحرف في كلام العرب أو كلام الشرع وأنه يجيء على شيء واحد. يقول هذا: ما حكم من يحلف بالدين فيقول وديني ودين أبي كذا وكذا؟ إذا حلف الإنسان بالدين فإن حلفه يعتبره معنيان، أحدهما أنه يريد الدين الذي هو حكم الله وهذا فعل الله وأفعال الله يقسم بها، والحال الثانية أن يريد بالدين فعله هو كصلاته وزكاته، فعلى الأول يجوز الحلف به وعلى الثاني لا يجوز الحلف به، والناس عادة إنما يريدون بها الثاني، فإنهم غالبا يقولون وصلاتي وزكاتي، فإنما يريدون الشيء الذي هو فعل العبد وهذا لا يجوز الحلف به. وهذا آخر إجابة على هذه الأسئلة، ونستكمل بقيتها إن شاء الله تعالى في التوقيت الثاني لها في الفصل الدراسي الثاني. بقي من برنامجنا هذه الليلة دعوة للعشاء، هي دعوة ليست لي ولا للإخوان القريبين من الشيخ إبراهيم، هي دعوة للجميع، فالإخوان جزاهم الله خير أبناء الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله أرادوا أن يختموا هذا اللقاء في فصل الدراسي الأول بعشاء يدعونكم فيه في بيت الشيخ رحمه الله وهو المقابل للمسجد من هذه الجهة، والأخوات الحاضرات من النساء يأتيهن عشاؤهن في المحل الذي يجلسن فيه، وأنتم تفضلوا جزاكم الله خير إلى العشاء، ويكون هذا إحدى الصلات التي تقوي صلتنا بعضنا ببعض، فإن العوامل المشتركة بيننا والروابط على اختلافها يجمعها ثلاثة: الدين وهو الإسلام، والعلم، وثالثها الطعام. وكانت العرب في الجاهلية تعظم الطعام في صلته، فإن الرجل إذا أكل مع الرجل صار بينهما حق، والليلة نأكل جميعا لنؤكد هذا الحق بيننا، وفق الله الجميع، الحمد لله رب العالمين.